الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدروس الماضية عن كتاب بدء الوحي صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري بعد أن انتهى من كتاب بدء الوحي الذي افتتح به الصحيح والمبارك دخل في كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ قال البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعفه جمهور من أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر فهو أقطع، والحديث ضعيف. وبسم الله الرحمن الرحيم مذكورة في القرآن: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أبدأ، ببركة الله سبحانه وتعالى أبدأ وأستعين به سبحانه وتعالى. وقد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار، وكذلك كتبها أصحابه رضوان الله عليهم. كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو استقرار القلب على العقيدة والتصديق والاعتراف بالله واليقين به. هذا باختصار الإيمان مع اختلاف أهل العلم في التفسير. وإذا قيل الإيمان بالملائكة أي التصديق بالملائكة واليقين بهم، وتستقر القلوب على الإيمان أي تستقر مثل الماء فتهدأ فيظهر ما بداخلها، تسمى اليقين، من يقن الماء. كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم يذكر إمام البخاري رحمه الله مذهب السلف وجمهور الأمة، قال: وهو قول وفعل، يعني قول باللسان شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفعل، فالأفعال شرط في الإيمان، إذا ما كان في أفعال لا يصح الإيمان، يزيد وينقص. ثم يذكر الأدلة على ذلك، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: وزدناهم هدى، وقال: يزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل هذه الآيات تذكر زيادة الإيمان، تذكر زيادة الإيمان. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله. الحب في الله أي أن تجعل سبب حبك للمسلم لله عز وجل، لا لدنيا زائلة ولا لطمع ولا لقرابة، إنما تزداد حبك كلما كان هذا الأخ أو كلما كانت الأخت، أنت يا أختي الكريمة، تحبينها في الله، يزداد فارتباطك معها لله. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن الإيمان فرائض وشرائع، أن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. الله أكبر، يعني إذا لمت والله ماني بحريص عليكم، إنما ألقى الله عز وجل. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس، طبعا كلام ابن عباس من عندي بأتكلم، أي ليزداد إيماني. وقال معاذ، قال البخاري رحمه الله: اجلس بنا نؤمن ساعة. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. كما قلت، اليقين مأخوذ من يقن الماء، أي ركد فظهر ما بداخله. كذلك اليقين في القلب، حينما يركد الإيمان ويستقر في هذه الحالة يسمى يقينا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني حتى يدع الإثم والشبهات. الله أكبر. وقال مجاهد: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا، وأوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. قال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. وقال: دعاؤكم أي إيمانكم. قال: باب دعاؤكم إيمانكم، أي باب أن العمل بالدعاء، أن العبادة هي الإيمان. هنا الدعاء جاء بمعنى العمل وجاء بمعنى العبادة. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يبالي بكم ولا يكترث بكم، وما يفعل ربي بكم إذ لم تعبدوه ولم توحدوه. هكذا تفهم الآية، أي لا يعبأ بكم ربي ولا يكترث بكم ما يفعل به بكم إذ لم تعبدوه وتوحدوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فرغ الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي عقب بذكره الإيمان، بعد الإيمان يذكر الصلاة رحمه الله، ثم يذكر الطهارة، ثم يذكر الزكاة، وكل ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه بني الإسلام على خمس، فهو رتب صحيحه حسب الحديث. ما معنى كتاب الإيمان؟ كتاب مأخوذ هو نوع جمع فيه أبواب ومسائل، هكذا، وهو ما بين الدفتين، يقال كتاب، هذا كتاب مثلا ما بين الدفتين يسمى كتاب، جمعت فيه مسائل وأبواب. فالكتاب هو ما جمع فيه، ومنه الكتاب الذي يكتبون، ومنه الكتيبة أي المجموعة من الرجال جمع في مكان واحد. الإيمان كما قلت في التصديق، وفي الشرع تصديق خاص، تصديق خاص في الشرع، إما تصديق بالله أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالكتب أو بالرسالة، بأركان الإيمان المعروفة. ابتدأ البخاري رحمه الله كما قلت: كل أمر ذي بال ببسملة، كل أمر ذي بال يبدأ بحمد الله فهو أقطع. والحديث قد ذكرته أنه قد ضعف الشيخ الألباني وجمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول هذا حديث حسن لغيره كثر طرقه. أما الرواة فهو أولا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الإمام الصالح أبو عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي المكي، أمه وأم أخته حفصة رضي الله عنهما، هو شقيق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، شقيقها من أمها وأبيها. قيل أن أمه زينب، وقيل ريطة ابن مضعون أخت عثمان، أسلم قديما مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه كما ذكر البخاري رحمه الله في الهجرة، أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. نعيدها: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. هؤلاء الأربعة هم العبادلة. وهؤلاء من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أفقه الصحابة، إذا سموا العبادلة. مناقب ابن عمر لا تحصى، فهو متابع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الدنيا، وكان يحتاط جدا في الفتوى، ما يفتي بأي شيء، وهو صحابي كبير على علمه بالمناسك رضي الله عنه. وقد كان يتصدق كثيرا، وربما تصدق في المجلس الواحد 30,000، وكان يشرد الصوم. كوالده عمر بن الخطاب وعائشة بن أبي طالب وعائشة وأبي طلحة، عائشة بن المؤمنين وأبي طلحة وحمزة، كلهم كانوا يشردون الصوم. عاش 60 سنة يرتقي بالخيرات. قال إمام الزهري رحمه الله: لا يعدل برأي ابن عمر، فإنه أقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، فلم يخفى عنه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. مات بفخ، فخ موقع قرب مكة، الله أعلم يسمى الآن الزاهر أو نحوها، لأنه افترق مكة. قال الصغاني، سبحان الله هنا موجود، قال الصغاني: هو وادي الزاهر، توفي بمكة بعد الحج ودفن بالمحصب. أما الراوي عنه فالإمام عكرمة ابن خالد ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي المكي الثقة الجليل، سمع ابن عمر وابن عباس. مات بمكة بعد عطاء، ومات عطاء سنة 14 أو 15 و100. والعاصي عكرمة ابن خالد ابن العاصي هو جده، هو أخو أبي جهل، قتل العاصي هذا عمر ببدر، قتل العاصي ببدر وهو كافر، وهو خال عمر العاصي. أما روى عن عكبة فهو حنظل ابن أبي سفيان ابن صفوان ابن أمية ابن خلف ابن وهب ابن جمح الجمحي المكي القرشي الثقة الحافظ، سمع عطاء وغير من التابعين، وعنه الثوري وغيره. أما الراوي عن حنظلة فهو السيد الجليل أبو محمد عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي مولاهم الكوفي الثقة، كان من موالي الكوفة. سمع الأعمش وخلق من التابعين، وعنه أحمد الإمام أحمد والبخاري، وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة الرجلين عنه، وكان عالما بالقراءات رأسا فيها. مات بالإسكندرية بمصر سنة 1300 من ذي القعدة. أما عمر بن عبد العزيز الذي أرسل الرسالة هو الإمام العادل الخامس الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس الأموي القرشي، المجمع على جلالته وزهده رحمه الله. وترجمته أفردت لها بالتآليف. الراوي عن عمر بن عبد العزيز هو عدي أبو فروة عدي ابن زرارة ابن الأرقم ابن عمرو ابن وهب ابن ربيع الحارث ابن عدي الكندي الجزري التابعي، وعمه العرس ابن عمير، وهما صحابيان. كان ناسكا فقيها، كان عاملا عند عمر بن عبد العزيز في الموصل. ذكر البخاري رحمه الله عدة آثار في زيادة الإيمان ونقصانهم، سواء كان أحاديث نبوية أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال علقمة: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله، بإسناد صحيح. هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده صحيح، أخرجه عن أبي الزهير عن أبي زهير قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة، وقال: سمعت ابن مسعود يقول في دعاء: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا أيضا سند آخر ورواية أخرى صاحب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وأيضا في رواية أخرى ندخل في الأثر نفسه في الأحاديث. قال البخاري: البغض في الله والحب في الله في الإيمان. في الله أي بسبب، هنا في الفاء سببية، أي البغض بسبب الإيمان بالله، والمحبة بسبب، فيه هنا بسبب الإيمان طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن السببية هنا بسبب طاعة الله ومعصيته، كقوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، يعني في دية النفس المؤمنة. أن الإيمان فرائض وشرائع. الفرائض ما فرض علينا من زكاة ومن صلاة، والشرائع كالتوجه للقبلة والصف الصف في الصلاة، وعدد شهر رمضان، وعدد جلد القاذف، وعدد الطلاق. أما السنن ما أمر به الشارع من فضائل الأعمال، فمتى أتى بالفضائل والسنن وعرف الشرائع فهو مؤمن كامل. إذا يأتي بالفرائض والسنن ويعرف الشرائع فيكون هذا مؤمن. أما الآن جهل بالسنة وجهل بالفرائض وتفريط فيها، وثم يقول أنا يتكلم عن نفسي كأنه سبحان دخل الجنة. والله نحن في خطر يا جماعة. فإن أعش فسأبينها لكم، يقول ابن عمر، يقول عمر بن عبد العزيز، ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني كما قال ابن عباس. قال اليقين الإيمان كله. اليقين هو العلم الجازم وزوال الشك، العلم الجازم وزوال الشك. فقد ذكرت اليقين أصلا من يقن الماء أي ركد فظهر ما بداخله من شدة وضوحه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وأوصيناك يا محمد وإيانا دينا واحدا، هكذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة أن زيادة الإيمان ونقصانه هو شرع الأنبياء. ليش شرع النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بل هو شرع الأنبياء أيضا، لأن الله عز وجل شرع لكم الدين ما وصى به نوح وغيره من الأنبياء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، أي لولا إيمانكم. المراد من هنا يقول الشارح، يقول ابن ملقي رحمه الله ابن حجر، قال المراد بالدعاء الإيمان، فمعنى دعاءكم أي إيمانكم. قال ابن بطال لولا دعاءكم أل هو زيادة في إيمانكم. وقال النووي وهو الذي قاله حسن، أي فإن أصل الدعاء النداء والاستغاثة، ويقال دعا فلان بدعوة فاستجاب فاستجيب له. قال ابن سيدة هو الرغبة إلى الله، دعاه دعاء وطلبه. بني الإسلام على خمس، أي أسس الإسلام على خمس، أسس على خمس دواعم وخمسة قواعد، من دونها لا يكون الإسلام إسلاما. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أول شيء، التوحيد، الإيمان. والمقصود بهذا الباب زيادة الإيمان ونقصانه. الإمام البخاري رحمه الله عندما ذكر هذا الباب هو المقصود به الرد على المرجئة وعلى غلاة المرجئة وعلى مرجئة الفقهاء الذي يقولون يكفي من الإيمان التصديق، وبعضهم يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل بعضهم والعياذ بالله غلا وقال التصديق مطلق هو يكفي والعياذ بالله، ويقولون إيمانك إيمان جبريل. نسأل العافية والسلامة، نسأل العافية والسلامة. فالإمام البخاري رحمه الله يرد على هؤلاء، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم بالإجماع. سماها الله عز وجل هنا كناها بالإيمان، لأن هي أصل العمل بعد التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، أي إتيان الصوم، إتيان الزكاة، إتيان الصلاة، ثم حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. في حديث جبريل حينما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، هذه أركان الإيمان لوحدها غير أركان الإسلام، الدعائم التي قام عليها الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال بعد ما انتهى الحديث، سألوا عن الإسلام وسألوا عن الإيمان وسألوا عن الإحسان، قال أتاكم هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، فذكر أن هذا هو الدين، اشتمل معظم الدين في هذا الحديث، هذا من أجل الحديث. في بعض طرق الحديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، بعض طرق الحديث على أن يوحد الله، وبعض طرق الحديث على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا رواه مسلم. أما أنه يوحد الله على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، رواه مسلم، باب أركان الإسلام ودعائهم العظام. هذا والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم اغفر لي والدي وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك كل مسلم هو لك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك وعلمت أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجل همنا وحزاننا. اللهم ذكرنا منه ونسينا علمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا والدينا والإخوة الأخوات الذين تابعونا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية. اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العفاف والتقى والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك أن تغفر لنا وترحمنا جميعا. وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.